وأما أنتم أيها الليوث الرابضون خلف القضبان من المجاهدين والمسلمين الأبرياء المظلومين، لم ولن ننساكم يوما. كيف ننساكم وإخراجكم فريضة شرعية وأمر نبوي، فريضة على كل المسلمين وليس فقط على المجاهدين. ولئن تقاعست الأمة عن فكاككم فإن إخوانكم في دولة العراق الإسلامية قد جعلوا مهمة إخراجكم وتحريركم أولى الأولويات وعلى رأس قائمة المهمات، ووالله لن يهنأ لنا بال أو يقر لنا قرار أو يطيب لنا عيش وفي سجون الكفار مسلم واحد. فإننا نعاهد الله ثم نعاهدكم أن لا ندخر وسعا في إخراجكم وأن نبذل في سبيل ذلك الأموال والأرواح، ولن ندخر جهدا في قطف رؤوس جزاريكم من المحققين والقضاة وكتم أنفاسهم بالكواتم وخلع قلوبهم بالمفخخات وتقطيع أوصالهم باللاصقات، حتى أننا لم ندخر جهدا في التخطيط والترتيب حتى أوصلنا السلاح إلى إخوانكم في سجن ما يسمى مكافحة الإرهاب لنكافح المكافحة، فتمكن البطل الشهيد بإذن الله الدكتور الحافظ حذيفة البطاوي الوالي السابق لبغداد مع بضع من إخوانه من قتل العميد المدعو أياد صالح لا أصلحه الله، وسط مكتبه مع زمرة من قطيعه، وهو ثالث خبيث يعتمد عليه الرافضي الحاقد نوري. فليعلم جزاروكم من المحققين والقضاة أن لهم عندنا ملفات، وسنظل نطاردهم حتى نصفيهم واحدا واحدا. فاسألوا على سبيل المثل للحصر عن مصير القضاة عدنان البلداوي ونجم عبد الواحد ومحمد عبد الغفور والتميمي في التاجي. وليعلموا أيضا أن إعدام أي امرأة أو رجل من أسرى المسلمين من أهل السنة عامة والمجاهدين خاصة سوف تكون عاقبته وخيمة ترونها لا تسمعونها. وقد علم العدو قبل الصديق أن قوم إذا قلنا فعلنا، وما حادثة أختنا دعاء اليزيدية التي أسلمت عنكم ببعيد؟